قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة خير بك يا عبد الله، وعلامة خير بك يا أمة الله، أن توجهي وأن توجه للفقه في الدين. ولذا فإن الفقيه في دينه يعمل قليلا ويؤجر كثيرا بإذن الله. ولهذا أتناول معكم بمشيئة الله تعالى أعمال العمرة لمريد الاعتمار. أتناول بإذن الله تعالى أعمال العمرة لمريد الاعتمار، فأقول وبالله تعالى التوفيق إن فضل العمرة لا يخفى، ولكن قد قال تعالى: فذكر، وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأقول وبالله تعالى التوفيق، لقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فأبشر أيها المعتمر بمغفرة الذنوب، وأبشر بزوال الفقر، وأبشر بشكر الله تبارك وتعالى لك. فهنيئا لكم يا من عزمتم أمركم على الاعتمار، هنيئا لكم بالطواف بالبيت العتيق، هنيئا لكم بالشرب من زمزم، هنيئا لكم بالسعي بين الصفا والمروة، هنيئا لكم بالتلبية، هنيئا لكم بمس الحجر ومسح المقام، هنيئا لكم بمغفرة الذنوب، وبشرى لكم بزوال الفقر. أقول بالله تعالى التوفيق: يلزمك أيها المعتمر أن تفعل أمورا بين يدي سفرك، فإنك لا تدري هل يوافيك الأجل هناك، أم أنك ستموت في أرضك التي ولدت فيها. وقد قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فثم أمور ينبغي أن تفعلها بين يدي ذهابك إلى العمرة بارك الله فيك. أذكر نفسي وإياك بها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا وإياك برحمته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. عليك بارك الله فيك إذا كان لقوم عندك ديون أن توصي بما يفعل في تلك الديون من الرد إلى أهلها وأصحابها، فإن العمرة وإن كفرت ذنوبا فإنها لا تقوى على تكفير الذنوب المتعلقة بالعباد. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، وذلك لكون الدين متعلق بالعباد. فيلزمك التحلل من المظالم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشيع معاذ بن جبل رضي الله عنه وقد أرسله إلى اليمن، قال: واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فجدير بك أيها المعتمر أن تتحلل من مظالم العباد، وأن توصي بما تحتاج إليه من الوصايا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فما بت ليلة بعد إلا ووصيتي موضوعة تحت رأسي. فجدير بك أيها المعتمر إن أردت اعتمارا أن توصي بما تحتاج إليه، توصي بما يحدث إذا أنت مت أو قدر عليك أي قدر لله عز وجل. جدير بك بارك الله فيك أن تتزود بالزاد الحلال الطيب، وأن تكون أموالك التي تعتمر بها أموالا طيبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لمثل ذلك. فجدير بك أن تطيب المطعم والمشرب، وكذلك أن تطيب الملبس حتى يتقبل منك الدعاء. وقد قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. جدير بك أيها المعتمر أن تتزود بالزاد الكافي لك واللازم لك، ولا تذهب تمد يديك إلى الناس هنالك تسألهم وتستجديهم. وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وذلك في شأن أهل اليمن، فقد كانوا يحجون ولا يتزودون، أي لا يتزودون بالمال ولا بالطعام ولا بالملبس، ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أمر الله بالتزود للحج بالزاد المادي من طعام وشراب ومال، ثم أشار إلى زاد آخر هو أولى أن نتزود به أيضا، ألا وهو زاد التقوى. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. جدير بك أيها المعتمر أن تخلص في عملك وفي عمرتك لله، إذ الله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الحديث الآخر يقول الله عز وجل: إذا جاء الناس يوم القيامة بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. فجدير بك أن تخلص في عمرتك لله عز وجل، ثم جدير بك أيضا أن تنتقي رفقة صالحة تعلمك أمر دينك، وتذكرك إذا نسيت، وتعلمك إذا جهلت. جدير بك أن تحرص على صحبة أهل علم، وأن تحرص على صحبة أهل فضل وأهل دين، يذكرونك بما ينفعك دائما في دينك وفي دنياك. كل هذا يجدر بك أخي المعتمر. أما المرأة فعليها بارك الله فيكم أن تصطحب محرما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، وفي رواية مسيرة يومين، وفي ثالثة مسيرة ثلاث، وثم رواية مطلقة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، رواية مطلقة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجدير بالمرأة أن تصطحب محرما لسفرها بارك الله فيكم. هذا. وإذا عزمت السفر فاستودع القوم ربهم دينهم وأمانتهم وخواتيم أعمالهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا التوديع: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. والآخر يقول: نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. فاخرج بارك الله فيك ذاكرا الله عز وجل على دابتك إذا أنت ركبت الدابة، قائلا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. فاخرج بارك الله فيك مستعينا بالله، متوكلا على الله، راجيا مغفرة الله عز وجل. هذا. وللعمرة مواقيت، وللحج كذلك، وهي مواقيت الحج سواء بسواء. للعمرة مواقيت مكانية، كما أن للصلاة مواقيت زمانية، فالعمرة أيضا لها مواقيت مكانية. قال رسول وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. وفي بعض الروايات أن ذات عرق وقفت لأهل العراق، والصحيح في ذلك والله أعلم أن الذي وقت ذات عرق لأهل العراق هو أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. فعلى ذلك إذا بلغت الميقات مررت عليه أو كنت بمحاذاته لزمك أن تهل من الميقات، وبين يدي الإهلال يستحب لك ما يلي: يستحب لك أن تغتسل عند الميقات، يستحب لك أن تغتسل عند الميقات. وبينا أن ذا الحليفة التي يطلق عليها الآن أبيار علي، ولا أعلم لهذا الاسم مستندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان اسمها ذو الحليفة. هذه ذو الحليفة التي يقال عنها الآن أبيار علي هي لأهل المدينة، ومن كان في منزلتهم ومن مر بالمدينة كذلك. وكذلك هنالك الآن قرن المنازل الذي هو قريب، أو مكانه الآن السيل في طريق المسافر من الطائف إلى مكة، وبمحاذاته ميقات الهدى أيضا للسائر من الطائف إلى مكة، فميقاتان لأهل الطائف ومن أتى عليها هما ميقات السيل، وبمحاذاته ميقات الهدى. أما أهل المدينة ومن مر عليهم ميقاتهم ذو الحليفة، أما أهل الشام وأهل مصر فميقاتهم الجحفة التي قريبة من رابغ. أهل اليمن ميقاتهم يلملم، وقد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك، أي الذين هم في بلاد أقرب إلى مكة من ذي الحليفة، أو أقرب إلى مكة من ميقات السيل، أو أقرب إلى مكة من يلملم، أو أقرب إلى مكة من الجحفة، فيهلون من بيوتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، أي من حيث أنشأ نية العمرة. فإذا كنت في بلدة أقرب إلى مكة من المواقيت أهللت من مكانك ولا يلزمك الخروج إلى الميقات. فأهل جدة على سبيل المثال يهلون من جدة، أهل جدة يهلون من جدة ولا يلزمهم الخروج إلى رابغ، إلى الجحفة، ولا إلى غيرها من المواقيت. هذا وإن كنت تركب طائرة، فإذا حازيت أي ميقات من المواقيت فلك أن تهل. وكذلك إذا كنت تركب البحر باخرة فتهل بمحاذاة ميقات أهل بلدك. فإذا كنت مسافرا من مصر فتهل بمحاذاة الجحفة، وهنالك الربانيون، أعني رباني الباخرة، يخبرك بمحاذاة الميقات، وكذلك قائد الطائرة أو من يستنيبه يخبرك بمحاذاة المواقيت. هذا إذا وصلت إلى الميقات استحب لك أن تغتسل، وذلك لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: السنة أن يغتسل المحرم للإحرام، أو أن يغتسل، السنة أن يغتسل مريد الإحرام. فإذا بلغت الميقات يسن لك أن تغتسل، وهذا ليس بواجب، فإن فعلته أعني إن اغتسلت فلك الأجر والثواب، وإن لم تغتسل فلا إثم عليك. أما إذا كنت في فندق مثلا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأردت أن تعتمر وصعب عليك وشق أن تنزل ذا الحليفة لكونك سترتاد طائرة أو ستركب باصا ولن يقف عند الميقات بالقدر الكافي لاغتسالك، فحينئذ لك أن تغتسل في الفندق أو في منزلك في المدينة، ولكن لا تهل إلا من عند الميقات. وكذلك لك أن تلبس ملابس إحرامك من المدينة في الفندق، ولكن لا تهل إلا عند الميقات. أما إذا كان بإمكانك أن تفعل كل ذلك في الميقات فهذا حسن، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما المذكور أولا فمن باب الترخيص، إذا وصلت إلى الميقات اغتسلت وتطيبت مع هذا الغسل قبل أن تهل، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحلي حين أحل. وفي رواية أخرى: وكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه. وهذا الطيب يقينا قبل أن تهل، أما إذا أهللت قلت لبيك اللهم لبيك إلى آخر ذلك فليس لك أن تتطيب. فمن محظورات الإحرام التطيب، وسيأتي القول على هذه المحظورات إن شاء الله تعالى. فالذي تفعله عند الميقات أنك تغتسل ثم ترتدي تتطيب أيضا مع الغسل، ثم ترتدي ملابس الإحرام. وما الذي يلبسه المحرم؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام بأسلوب جامع: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويلات، لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا يلبس الخفين إلا ألا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. فلا تلبس أيها المحرم الثياب المخيطة ولا البرانس ولا القلانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا إذا لم تجد نعلا، والمراد بالنعل ما يلبس في الرجل ولا يغطي بز الرجل. بز الرجل أعني به الكعبين، وهما العظمتان الناتئتان اللتان هما منتهى الغسل عند الوضوء، ليس المراد العقب الذي هو آخر القدم، إنما العظمتان البارزتان عن اليمين والشمال اللتان هما منتهى وضوء المتوضئ، هذان ينبغي أو يجب ألا يغطيا، فالخف يغطيهما ونهينا عنه. فإذا لم تجد نعلا لم تجد نعلا أقل من الكعبين قطعت الخفين حتى تصل بهما إلى ما دون العظمتين الناتئتين، بارك الله فيك. وإذا لم تجد إلا السروال، إذا اضطررت للبس السروال على سبيل المثال كنت في الطائرة ونسيت، على سبيل المثال نسيت إحراماتك في العفش الذي شحن في الطائرة، فلك أن تلبس السروال. ولكن هل يفتق السروال كما يقطع الخف أو لا؟ فالجمهور من العلماء من قال لا يفتق، فليس هناك دليل على أن السروال يفتق. فأقول بالله تعالى التوفيق في شأن السراويل: إذا لم تجد ثيابا إلا السراويل، أعني البنطلون أو عموم السراويل، إذا لم تجد ثيابا إلا السراويل جاز لك أن تلبسها. ولكن هل تقطع أو لا تقطع؟ العلماء لهم قولان في ذلك، ولكن لا دليل أعلمه يثبت على أن السراويل تفتق. هذا ما يتقيه المحرم من اللباس. والمشهور المعتاد أن الناس يلبسون إزارا ورداء، أما الإزار فهو القطعة السفلى التي تستر الجسم من أسفل، أما الإزار فهو الذي يغطى به الكتفان، وأما النعال فلك أن تلبس نعلا لا يغطي الكعبين، ولك أن تلبس الشباشب ونحو ذلك مما لا يغطي بز الرجل بارك الله فيك. والأولى لك والأسلم أن تلبس شيئا لا يغطي حتى العقب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. وذلك للخلاف الناشئ في تفسير الكعبين، فمن العلماء من قال يقطع الخف حتى لا يغطي حتى العقب، فالأحوط لك أن تلبس نعلا لا يغطي حتى العقب الذي هو منتهى القدم، إنما تلبس شباشب ونحو ذلك بارك الله فيك، خروجا من أي خلاف بارك الله فيك. هذا فأقول إنك تغتسل وتتطيب وتلبس الرداء ولا تغطي الرأس، لا تغطي الرأس، فالرأس لا تغطى للمحرم، ولكن يجوز لك أن ترتدي أن تستعمل الشمسية في اليوم الحار، يجوز لك أن تستعمل الشمسية. أما الغطاء المباشر للرأس بقلنسوة أو طاقية أو عمامة أو غطرة أو شال، كل ذلك لا يجوز للرجال، أما المرأة فلها شأن آخر بارك الله فيكم. هكذا تتقي تغطية الرأس بارك الله فيك. أقول أنك تغتسل وتتطيب وتلبس ملابس الإحرام وتتقي تغطية الرأس وتتقي المذكورات التي ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا القلانس ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين. أما صلاة ركعتين بعد ذلك عند الميقات قبل الإهلال، فالخبر الوارد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متكلم فيه وهم فيه بعض الرواة، أما الثابت في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد أن صلى فريضة عليه الصلاة والسلام، فإذا توافق أو أهل بعد أن صلى فريضة عليه الصلاة والسلام، فإذا توافق أن صليت ظهرا ثم أهللت فلا بأس، أو فجرا أو مغربا أو عشاء، وإن أهللت بين هذه الأوقات كلها جاز بلا خلاف علمته والله تعالى أعلم. فيجوز لك أن تهل في كل وقت، ولكن كان الكلام على صلاة الركعتين، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه صلى صلاة مخصوصة بالإحرام، ولكن إن صليت لكونك توضأت وهي سنة الوضوء فلك ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل بلالا سؤالا عاما: يا بلال دلني على أرجى عمل عملته يا بلال، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: يا رسول الله، ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. فركعة الإحرام ليست بلازمتين، إن صليتهما كسنة وضوء فلك ذلك، وهذا عمل مستحب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإذا فعلت ذلك وركبت راحلتك، ركبت الأتوبيس أو السيارة أو أي راحلة، يسن لك أن تتجه إلى القبلة وأن تهل وأنت متجه إلى القبلة، يسن لك ذلك. أما التلبية فصفتها التي حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لازمها عليه الصلاة والسلام. وثم أنواع أخرى إضافة إلى ذلك وردت عن بعض السلف وفي بعض الأثر: لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج. لكن الصفة التي حافظ عليها رسولنا والتي هي منعقدة بالإجماع بلا خلاف: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمرة، لبيك عمرة إن شئت زدت فيها، لا رياء فيها ولا سمعة زدت، وإن شئت ألا تقولها لم لا تقولها، وهي الأفضل، أعني قولها الأفضل: لبيك عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. هذا ويجوز لك إن كنت تخشى أن يحول بينك وبين إتمام عمرتك حائل، يجوز لك حينئذ أن تشترط. الاشتراط تقول فيه: اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني، تعني يا رب إذا حبست في مكان لحادث أو لمنع أو لفقدان جواز سفر أو لفقدان صحبة أو لغير ذلك، فسأتحلل يا ربي من عمرتي في المكان الذي حبست فيه. وإن قدر وحبست ومنعت لأي عارض فلا دم عليك، فلا دم عليك، أنك تتحلل بدون أن تقدم دما. ولكن إذا لم تكن اشترطت وحيل بينك وبين إتمام عمرتك بحائل من كسر عافانا الله إياكم أو مرض سلمنا الله إياكم أو غير ذلك، عافانا الله إياكم، إن حيل بينك وبين ذلك بين عمرتك بحائل ولم تكن قد اشترطت، لزمك قبل أن تتحلل من عمرتك أن تذبح دما، لقول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فإن منعتم عن إتمام عمرتكم فما استيسر من الهدي. ولقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فهذا في المحصر، فإن كنت في الطريق إلى مكة ولم تشترط وأهللت بالعمرة وحيل بينك وبين الوصول إلى الحرم، لا يجوز لك إذا لم تكن اشترط أن تتحلل إلا إذا ذبحت ذبيحة. على قولين لأهل العلم: هل يلزم أن ترسل الذبيحة إلى الحرم حتى تذبح هنالك؟ لقوله تعالى: حتى يبلغ الهدي محلة، ولقوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، أم أنك تنحرها في مكانك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر هو وأصحابه ومنعوا من دخول مكة عام الحديبية نحروا في مكانهم الذي أحصروا فيه، والأخير هو المختار، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم أيها السائل. السلام عليكم. عليكم السلام. أرجو أن يكون السؤال في العمرة لأنني أريد الإتيان عليها بإذن الله، ثم أفسح المجال للأسئلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك بس في سؤال. هاتي ما السؤال؟ دلوقتي أنا في كلية يعني نعم فيعني انا مش عارفه ايه الحكم، يعني احنا البنات بتقعد يعني في بنج والصبيان يعني بعيد. اعتزلي الرجال قدر استطاعتك بارك الله فيك. فانا اعتزلي الرجال قدر استطاعتك وكوني في وسط الفتيات. قولوا بالله تعالى التوفيق. الاشتراط له فائدة، أعني إذا قلت اللهم محلي حيث حبستني ثم منعت من الحج من إتمام العمرة فلا شيء عليك إن كنت قد اشترطت. والمستند لذلك أن ضباع بنت الزبير أو بنت الزبير أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أريد الحج واجدني وجعة يا رسول الله. قال حجي واشترطي. قال حجي واشترطي. قالت كيف أشترط الله؟ قال قولي اللهم محلي حيث حبستني. فهذا الاشتراط بارك الله فيكم تلبي كما أسلفنا لبيك اللهم لبيك إلى آخر الصيغة المذكورة، وترفع صوتك بالتلبية، ترفع صوتك بالتلبية لقول النبي عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت أنا كنت في الحج، كنت في المزدلفة. نعم. في المزدلفة. نعم. فكان الجو ساعة بالليل، يعني كان في أول الليل كان الجو ساعة، فغطيت غطيت رأسي. غطيت رأسك. آه. وبعدين كنت عليك أحد الأمور عليك أحد الأمور الثلاثة، إما أن تذبح ذبيحة وإما أن تصوم ثلاثة أيام وإما أن تطعم ستة مساكين، وهكذا شأن من غطى رأسه من غطى رأسه. فالله يقول في كتابه الكريم فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أي فارتكب محظورا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام صيام ثلاثة أيام، النسك ذبح شاة، الصدقة إطعام ستة مساكين كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت مخير بين الأمور الثلاث. هذا وأرجع إلى ما كنت بصدده من بيان أعمال العمرة. النساء هل لهن أن يرفعن الصوت بالتلبية أو ليس لهن ذلك؟ قولان لأهل العلم. عائشة كانت ترفع صوتها بالتلبية للعموم، عموم حديث يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. وبلغها أن معاوية رضي الله عنه أنكر عليها ذلك فقالت أما إنه لو سألني لأخبرته. فكان هذا مذهبا لعائشة رضي الله تعالى عنها، وهو رفعها الصوت بالتلبية. وغيرها من العلماء يفصلون فيقولون إن كانت بحضرة رجال خفضت الصوت لأن المرأة في صلاتها إذا نابها شيء أو ناب الإمام شيء سبحت عفوا صفقت ولم تسبح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما التصفيق للنساء. قالوا فلا ترفع صوتها أمام رجال خشية الافتتان. مسألة فيها القولان والفصل، والله أعلم في ذلك. إذا كانت في وسط النساء لبت ورفعت الصوت بالتلبية، وإن كانت بحضرة رجال خفضت الصوت بالتلبية. وهكذا تستمع الأمور، والله أعلم. عليك أو على المرأة عفوا أيضا، هب أن المرأة حاضت عند الميقات أو قبل الميقات أو بعد الميقات، ماذا تصنع؟ المرأة حاضت أو لم تحض، تصنع عند الميقات كل ما يصنعه سائر المعتمرين، فتقول أيضا وإن كانت حائضا لبيك اللهم لبيك إلى آخره. يسن لها أن تغتسل غسل، لا غسل رفع الحيض هنا إلا إن احتاجت إلى رفع الحيض، إلا إذا انقضت الحيضة. وأقول باختصار، المرأة إذا كانت حائضا أو كانت نفساء ووصلت الميقات وهي لم تطهر من حيضتها ولا من نفاسها، فلا تغتسل تطهرا، ليس المراد به الغسل لأن الحيض انتهى لأنها ما زالت حائض، لكنها تغتسل تطهرا، ويستحب لها أن تستسفر أيضا، والاستسفار أن تضع قطنة أو قماشة في المحل، وذلك لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما وصلت إلى ذي الحليفة وكانت حاجة وكانت نفست بمحمد ابن أبي بكر، أي ولدت محمد ابن أبي بكر، قالت يا رسول الله كيف أصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام اغتسلي واستسفري بثوب، استسفري، أمرها النبي بأن تغتسل وأن تستسفر، والاستسفار أن تضع قطنة أو شيئا في المحل وأن تربطه بشيء يمسك مع وسطها، والله تعالى أعلم. فهكذا يستحب للحائض أن تفعل ما يفعله الحاج، تفعل ما يفعله المعتمر، وتلبي كما أن المعتمر يلبي، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك عمرة هذا. ويمنع المعتمر، يمنع المعتمر من الخطبة بعد إهلاله، يمنع المعتمر بعد قوله لبيك اللهم لبيك من الخطبة، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطب المحرم، وكذلك يمنع من عقد التزويج، ويمنع من الجماع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح، فلا يجوز لك أن تتولى عقد زواج، ولا أن تتزوج، ولا أن تخطب، ولا أن تجامع زوجتك، ولا مقدمات الجماع، لقول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج والعمرة تأخذ نفس الأحكام فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث وهو الجماع ومقدماته والكلام الفاحش في حضرة النساء، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فعليك أن تحفظ لسانك أيها المعتمر، ولا يجوز لك أيضا أن تصطاد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فلا يجوز لك أن تصطاد ولا أن تقتل دوابا وأنت محرم إلا هذه الدواب التي أمر النبي بقتلها في الحل والحرم بقوله خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور، خمس فواسق والفأرة كذلك يقتلن في الحل والحرم، فهذه يجوز قتلها، أما ما سوى ذلك من الدواب فلا تقتل. واحذر الإحرام الذي هو بكبسولات، فجمهور الفقهاء يمنعون الإحرامات ذات الكبسولات، جمهور الفقهاء يمنعون من ذلك. وكذلك الذي يشبه الحفاظات التي يستعملها الأطفال، الذي يشبه الحفاظات الذي يستعمله كبار السن أيضا يمنع، إلا إذا اضطر إليه شخص فستكون عليه الكفارة المذكورة آنفا، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، بارك الله فيكم. ولا يجوز لك أيها المحرم أن تحلق شعرا ولا أن تقلم ظفرا وتطيب بعد إحرامك بعد إهلالك، لا يجوز لك بعد الإهلال بعد قول لبيك اللهم لبيك، لا يجوز لك أن تتطيب ولا أن تقص شعرا ولا أن تقلم ظفرا، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازيك فضيلة الشيخ؟ أحمد عليك الله، بارك الله فيكم وفيكم وأثابكم عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وإياك وإياك والمسلمين. بالنسبة بخصوص يا فضيلة الشيخ، ونحن في أيام التشريق البلد الحرام، طبعا مكة لها حرمتها ومنها من ضمن يعني مكة وكده، فهل يجوز لي أنني التقط بعض الأشياء من من من صناديق الزبالة التي يكبس فيها بعض الأشياء التي تفيض من الحجاج كالشنط والخيم والحاجات هذه؟ إذا كانت في صناديق القمامة نعم، وستدمر قولا واحدا نعم، وستبات قولا واحدا نعم، فلك أو لأخيك أو للذئب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن ضالة الغنم. نعم، بارك الله فيك. بارك الله فيك. وإياكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، وإذا كنت أهللت فهنالك قوم يغطون الكتف الأيسر ويكشفون الكتف الأيمن، هذا يسمى الاطباع، فالاطباع هو تغطية الكتف الأيسر وكشف الكتف الأيمن. هذا الاطباع كثيرون يفعلونه منذ أن يهلوا، ولكن الصواب أن هذا الاطباع يكون أثناء الطواف فقط، أعني كشفك يا معتمر عن الكتف الأيمن وتغطية الكتف الأيسر يكون أثناء طوافك فقط، بارك الله فيك. أقول بالله تعالى التوفيق، بعد أن تهل من الميقات تلبي على النحو الذي سمعت، تستمر ملبيا وتكثر من التلبية. ومن العلماء المعاصرين من يرى أن التلبية تكون فرادة، ولكن والله أعلم الأمر في ذلك واسع، فسواء لبيت منفردا أو لبيت مع جماعة كل ذلك لا مانع منه ولم يرد نهي عنه، ورفع الصوت أحيانا يتأتى بالتلبية الجماعية. وقد قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج، وعمر في منى كان يلبي في خيمته فيلبي أهل الخيمة بتلبيته فيلبي أهل منى بتلبيتهم، أو يكبر في خيمته فيكبر أهل الخيمة بتكبيره فيكبر أهل منى بتكبيرهم، بارك الله فيكم. فالأمر في ذلك واسع، تستمر ملبيا رافعا الصوت بالتلبية إلى أن تصل إلى مكة. إذا استطعت أن تغتسل غسلا لدخول مكة فذلك خير، ذلك خير، والنبي عليه الصلاة والسلام قد اغتسل غسلا لدخول مكة. وعموما يجوز للمعتمر بعد إهلاله أن يغتسل، فيجوز لك أن تغير إحرامك في الحمام وتغتسل وتلبس الإحرام مرة ثانية، لكن لا تلبس المخيط ولا المذكورات من الممنوعات. فيجوز للمحرم الذي ابتدى ملابس الإحرام وأهل أن يغتسل في أي وقت شاء، ولكن اتقي الصابون المطيب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمس المحرم طيبا بارك الله فيك. وكما قلنا آنفا إن التلبية لها فضل، فمعنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك يا رب بعد إجابة. وكذلك في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه من شجر أو حجر أو مضر حتى تنقطع تلبيته. فصوتك إذا ارتفع كل ما حولك يلبي مثل تلبيتك بارك الله فيك. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت بحج السنة دي، فكنت مسافرة وأنا حائض، ونويت ان انا احج، قالوا لي انوي ان انت تحجي حج قران، عشان كنا تقريبا يوم 4 ذي الحجة يعني. وبعد ما وصلت يعني يومين، وقررت ان انا اعمل العمرة واتحلل من العمرة يعني. بعد ما طهرت ان انا بعد ما عملت العمرة وخلصتها وكل حاجة، لقيت شيء من القدر بعد ما انهيت العمرة وكنت وقصيت، وبعدين بعد كده بقى خلاص يعني كان فاضل يومين على الحج، احرمت تاني للحج وعملت مناسك الحج وخلاص. فانا بسأل على العمرة الاولانية دي وضعها ايه كده؟ وجدت خضارا يعني، وجدت دما ولا ما؟ لا، ليس دما، شيء بني. طيب قبلها كنت رأيت الطهر؟ انا لا ارى القصة البيضاء، كنت رأيت جفاف. الجفاف هذا هو علامة طهرك؟ يعني في بعض الأيام نعم، وفي بعض الأيام لا، بس هو الجفاف هو أنا لا أرى القصة البيضاء خالص يعني. عموما كيف تعرفين الطهر؟ بالجفاف. ورأيتيه؟ رأيت الجفاف. وما رأيت بعد ذلك؟ ليس دما صريحا، ليس دما إطلاقا، شيء ليس دما. هذه سمى الصفرة والكدرة. أيوة، فالصفرة والكدرة بعد رؤية الطهر المتمثل في القصة البيضاء أو الجفوف لا اعتبار لها. طب ما هي مدة الجفاف قد إيه؟ يعني ممكن أكون تعجلت الطهر؟ أنت أدرى بنفسك، أنت تقولين كل امرأة لها مدة حيض. طب أنا لو تعجلت الطهر؟ على كل كفتوى إجمالية ليس عليك شيء. طيب، شكرا. بارك الله فيك. شكرا. أقول وبالله تعالى التوفيق، إذا وصلت مكة أيها المحرم سيسن لك أن تغتسل غسلا لدخول مكة إن استطعت، ما استطعت لا شيء عليك، ثم فلتدخل الحرم من أي باب شئت، ذاكرا الله عز وجل بذكر دخول المسجد، كقولك اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كقولك أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أو أي ذكر لدخول المسجد، وتدخل من أي باب شئت، من أي باب شئت، ثم تتجه مباشرة إلى الطواف، إلى الطواف بالبيت، تتجه مباشرة إلى الطواف بالبيت، وتكون مطبعا عند بداية الطواف، أعني مغطيا الكتف الأيسر، كاشفا عن الكتف الأيمن. فهذا الاطباع كما بيناه. إلا إذا حضرتك صلاة فرض فلك أن تصلي الفرض ثم تبدأ بعد ذلك في أعمال عمرتك، أما أن تصلي تحية مسجد قبل عمرتك فلم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كنت ستجلس لكونك لن تستطيع بدنيا الاعتمار إلا بعد زمن. ولكن إذا كانت بك قوة فادخل مباشرة إلى الحرم، فادخل مباشرة إلى الطواف، وتأتي وبمحاذاة الحجر الأسود. إن استطعت أن تقبل الحجر الأسود قبلته، فهذا صنيع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن قال لنا قائل شانئ لماذا تقبلون الحجر؟ فجوابنا كما أجاب أمير المؤمنين عمر لما قبل الحجر فقال: والله يا حجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فتقبلنا للحجر تأسيا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: كان الحجر أشد بياضا من الثلج من اللبن أو من الثلج، إلا أن خطايا بني آدم سودته. وفي الآخر: الحجر الأسود من الجنة. وقد حسن هذا وذاك بعض أهل العلم بارك الله فيكم. إذا لم تستطع أن تقبل الحجر فلا تؤذي المسلمين، فإيذاء المسلمين حرام. والله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهي بعمومها شاملة لأنواع الأذى بغير ذنب يقترف، فليس لك أن تزاحم، وليس لك أن تبرز عضلاتك وقوتك وتؤذي المسلمين وتؤذي المسلمات. إن تيسر لك أن تقبل الحجر قبلت، وإلا أشرت، إن كانت معك عصا أشرت إلى العصا قبلتها، وإلا أشرت باليد مكبرا الله أكبر، وإلا أشرت مكبرا باليد الله أكبر. أكرر: لا تزاحم المسلمين، ولا تؤذي المسلمين، ولا تحاول أن تدخل على عمرتك ما ينقص أجرك منها بأذى العباد. فاحذر على نفسك من دعوة مسلم تدفعه بقوتك، احذر على نفسك من دعوة مسلم أو من دعوة مسلمة، احذر على نفسك من ذلك، واحفظ عمرتك سليمة من الأذى. تبدأ إذا بدأت العمرة من عند الحجر مشيرا مكبرا واللفظ الله أكبر. أما بسم الله، زيادة بسم الله، فلم أقف عليها في هذا الموطن في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تبدأ في الرمل، وهذا رأي بعض العلماء في العمرة والحج على السواء. ومن العلماء من يقول: الرمل خاص بعمرة الحج، ومنهم من يقول هو عام، والأولى فعله. ما الرمل؟ الرمل هو المشي السريع المتتابع في الثلاثة أشواط الأول. يسن لك أن تمشي مشيا سريعا متتابعا في الأشواط الثلاثة الأول. وهذا أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة قال المشركون: إن محمدا وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، أي قد أضعفتهم الحمى المنتشرة بالمدينة، فكي يري النبي المشركين قوته أمر أصحابه بالمشي السريع المتتابع الذي هو الرمل. وهذا الرمل خاص بالرجال، أما النساء فليس عليهن رمل. تمشي مشيا سريعا متتابعا. المسافة من الحجر الأسود إلى باب الكعبة، هذه التي تقارب مترا ونصف، يقال لها الملتزم. الملتزم يسن أن تدعو الله عنده، فقد كان النبي يفعل ذلك وأصحابه. أما الرواية التي فيها كان الصحابة يلصقون صدورهم وخدودهم بالملتزم، فذلك ضعيف الإسناد، في إسناده راو يقال له يزيد بن أبي زياد القرشي متكلم فيه. تبدأ الطواف سالكا سبيل الرمل الذي سمعت، واحذر أن تخترق المسافة التي بين الحجر، التي هي احذر أن تقصر في الطواف وتطوف بعد أركان الكعبة الأربعة، إنما تطوف بعد القوس الذي هو الحجر. عليك أن تطوف بعد يعني حول الكعبة تماما، ولكن الركن الرابع تطوف حول القوس الذي هو الحجر، تطوف خارج الحجر، لأنك هناك فتحة بين الكعبة المبنية والقوس المحيط بها. فكانت الكعبة في الأصل ليست بالمكعب الحاصل فقط، بل كانت ممتدة حتى تشمل هذا القوس، ولعلي أصورها لإخواني وأنتم تعرفونها ولله الحمد. هكذا الكعبة، وتلك هكذا الكعبة بارك الله فيكم، وهذا الحجر، فتطوف حولها كاملة ولا تخترق من هنا لأن الشوط سيبطل، بل تطوف حولها جميعا 7 أشواط، ترمل في 3 أشواط الأول وأنت مطبع، ثم كذلك كلما مررت بالركن اليماني مسحته والحجر الأسود قبلته. إذا لم تستطع الإشارة، إذا لم تستطع مسح الركن اليماني فليست هناك إشارة عند الركن اليماني، إنما مسح فقط. إن عجزت عن المسح فلا إشارة. أما الحجر الأسود فإن عجزت عن مسحه وتقبيله فأشر إليه مكبرا بارك الله فيك، أشر إليه مكبرا بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هو حضرتك أنا عايز والدي هو اللي يطلعني العمرة، فهل يثاب هو على ذلك؟ هل له ثواب؟ نعم يثاب على ذلك بارك الله فيك. طب عايز أعرف كتاب بحيث إن أنا يعني أمشي بالضبط، أو يعني عايز كتاب بحيث إن أنا أمشي على يعني إيه أعرف الخطوات بتاعته إيه بالضبط بحيث إن أنا أحفظها وأكتبها كمان، أو حضرتك تكتبها لنا يعني تعيدها لنا في نقط عشان بس عشان أعرف إزاي أنفذها صح، لأن أول مرة أطلعها وكمان مع فوق أو الكلام ده كله، فممكن يعملوا حاجة إيه يعني مش تمام أو يعني أو أنا ما أعرفهاش. فهو الكتاب اللي حضرتك تنصحني بيه يعني اللي أنا أجيبه؟ والله أنا أعطيك بكتب هدية فيها إن كنت أستطيع الوصول إليك فاترك. طب ممكن أخذ رقم تليفون حضرتك من كنترول؟ خلاص لا بس إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. فأقوله بالله تعالى التوفيق، أقوله بالله تعالى التوفيق، يسن لك الرمل في الأشواط 3 الأول والإشارة إلى الحجر الأسود أو تقبيله كلما مررت، إن استطعت، ما استطعت فأشر مكبرا، واستلام الركن اليماني إن استطعت، إن لم تستطع فلا شيء. هنالك أمر ألا وهو أن الكعبة أولا كانت على قواعد إبراهيم وكانت شاملة لهذا الحجر، ولكن لما جاء المشركون وهدموا الكعبة ورادوا بناءها قصرت بهم النفقة الحلال، فقالوا لن ندخل في بنائها إلا مالا حلالا، فقصرت بهم النفقة الحلال عن بنائها على قواعد إبراهيم، فبنوها على وضعها الذي هو موجود الآن، وجعلوا هذا القوس الذي هو الحجر علامة على قواعد إبراهيم، ولذلك نطوف بعد هذا القوس الذي هو الحجر بارك الله فيكم. أقول بالله تعالى التوفيق، ليس هناك أي دعاء ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أثناء الطواف، فاذكر الله بما شئت. أما الكتب التي فيها الذكر في الشوط الأول والذكر في الشوط الثاني، كل ذلك لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهنالك فقط حديث وإن كان في سنده ضعف، ولكن عمل العلماء عليه في هذا الموطن، ألا وهو قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركن اليماني والحجر الأسود. أما ما وراء ذلك فليس هناك أذكار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الطواف، بل اذكر الله بما شئت، إن شئت أن تسبح سبحت، تكبر كبرت، تحمد حمدت، تتلو القرآن تلوت، تدعو الله عز وجل دعوت، ويجوز الكلام أثناء الطواف للحاجة. وفي الأثر الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. والصواب في هذا أنه من كلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فيجوز لك أن تتكلم للحاجة أثناء طوافك، ولكن لا تتكلم إلا بخير، بل وأكثر من ذكر الله عز وجل. هذا ويجوز لك أن تطوف راكبا إن عجزت عن الطواف ماشيا. وقد طافت أم سلمة راكبة، وطاف النبي راكبا أيضا في بعض الأحيان. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحجر الأسود: لا يبعثنه الله يوم القيامة فيشهد لمن استلمه بحق. إذا أنهيت الأشواط السبعة من الطواف اتجهت إلى مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم هذا كان حرم كبيرا ملتصقا بالكعبة، وكان إبراهيم عليه السلام يقف عليه ليبني أعالي الكعبة، وإسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة، ولكن أخره أمير المؤمنين عمر إلى المكان الذي ترونه الآن. وكانت قدم الخليل إبراهيم مؤثرة وبقدرة الله وبإذنه في هذا المقام، فتتجه بعد أن تنتهي من الأشواط السبعة إلى مقام إبراهيم تاليا قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فتصلي ركعتين خلف المقام، تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وسورة الإخلاص قل هو الله أحد، ركعتان خفيفتان لا تطيل في الركعتين. إن تعذرت عليك الصلاة خلف المقام مباشرة، خاصة في رمضان، فالعمرة في رمضان مستحبة جدا، قال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. إن تعذرت عليك الصلاة خلف المقام مباشرة، ففي أي مكان خلف المقام، تعذر عليك خلف المقام ففي أي مكان في الحرم بارك الله فيك، بعد أن تنتهي من صلاة الركعتين يسن لك وليس بواجب أن تذهب إلى زمزم وأن تشرب منها وأن تتضلع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها: إنها طعام طعم. هكذا. أما الحديث زمزم لما شربت له، فالصواب أنه من قول أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، والخبر المرفوع للنبي بذلك في سنده بعض الكلام، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم بعد تتجه إلى الصفا قائلا: نبدأ بما بدأ الله به، تتلو: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فأتني أن أذكر شيئا، هو أنك تصلي ركعتين لا تترك الكتف عريانا، بل انتهى الاطباع بانتهاء الطواف وتغطي الكتفين أثناء صلاتك. أرجع إلى الصفا، صعدنا على الصفا ونحن في طريق الصعود نذكر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصفا نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم تتجه إلى الكعبة رافعا اليدين داعيا مطيلا في الدعاء، تقول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مستحب وليس بواجب لكنه فضل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، أو بنحو ذلك. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم تدعو الله عز وجل دعاء طويلا طويلا، ثم تكرر الذكر وتدعو دعاء طويلا طويلا، ثم تكرر الذكر 3 مرات، تذكر وتدعو تذكر وتدعو. وإن لم تكن تحفظ هذا الذكر فادعو الله عز وجل بما شئت، ثم تبدأ منطلقا من الصفا إلى المروة ذاكرا الله عز وجل بأية صفة من صفات الذكر، وأيضا الكتب التي تباع فيها ذكر الشوط الأول من السعي ليست بثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما تذكر الله عز وجل بما شئت من ذكر، وتدعوه بما شئت من دعاء، أو تتلو ما شئت من كتاب ربك عز وجل. وإذا مررت بين العلامتين الخضراوين فلا تقطعهما إلا شدا، أي مشيا سريعا بين العلامتين الخضراوين اللتان في المسعى تسرع المسير فيهما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقطع الوادي إلا شدا. أما النساء فليس عليهن هذا الشد، ليست عليهن تلك السرعة، تمشي. إذا وصلت إلى المروة فقد قطعت شوطا، ومن المروة وعلى المروة تفعل ما فعل على الصفا، ثم تتجه من المروة إلى الصفا، ويكون هذا هو الشوط الثاني، تفعل على الصفا مثل ما فعلت أولا، فتكون قد قطعت شوطين، ثم تتجه من الصفا إلى المروة، وفي كل ذلك تسرع بين العلامتين الخضراوين وتذكر الله وتدعوه بأي ذكر شئت. فإذا انتهيت من الأشواط السبعة، والأشواط السبعة ستكون ذهابا وإيابا، الذهاب واحد، الإياب الثاني، الذهاب الثالث، الإياب الرابع، الذهاب الخامس، الإياب السادس، الذهاب السابع، فتكون قد انتهيت على المروة. فإذا انتهيت على المروة فقصر شعرك إن شئت، قد قصر النبي في عمرته عليه الصلاة والسلام، قصر النبي في العمرة وحلق أيضا عليه الصلاة والسلام، فإن شئت أن تقصر، قد قصر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، وإن شئت أن تحلق فالحلق أيضا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله من التقصير لبيان الجواز. وقد قال عليه الصلاة والسلام رحمه في حديث عام في الحج، رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. فدعا الرسول للمقصرين أيضا، وقال تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولكن ألفت النظر إلى أن التقصير الذي يفعله الناس وهو أخذ شعرات من جوانب الرأس بمقص، هذا على غير الهدي، إنما الهدي تعميم الرأس بالتقصير أو تعميمها بالحلق، أما الحلق فيكون بالموسي، أما التقصير فيكون بالماكينة أو بالمقص. أما النساء فيأخذن من شعورهن قدر الأنملة، أي قدر عقلة الإصبع الصغيرة، هكذا تصنع النساء. إن فعلت ذلك بارك الله فيك، قد انتهيت من عمرتك، فسل الله أن يتقبل منك، سفاد شأن أهل الصلاح، يعملون الصالحات ويسألون ربهم عز وجل القبول لتلك الصالحات، فسل الله القبول، سل الله القبول. هنيئا لكم أيها المعتمرون، هنيئا للمعتمرين، هنيئا للطائفين بالبيت العتيق، هنيئا للذاكرين الله عز وجل كثيرا والذاكرات. هنيئا لكم يا من أنفقتم الأموال طاعة لله وطاعة لرسول الله، هنيئا لكم يا من رغبتم في الخيرات فحصلتم الأجور بعمرتكم، هنيئا لكم بمغفرة الذنوب، هنيئا لكم بنفي الفقر عنكم. اعلموا بارك الله فيكم أن ما أنفقتم من شيء فإن ربكم عز وجل يخلفه وهو خير الرازقين. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك، على قدر نصبك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذا جمعنا الله إياكم في الفردوس، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.